على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة. طيب، يقول على قول واحد، وإنما اقتصر على قول واحد لئلا يشتت ذهن المتعلم. المتعلم إذا كثرت عليه الأقاويل فإن ذهنه يتشتت، ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله قال كان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله ينهانا أن نقرأ في المقنع فما فوق، قال أول ما ابتدعنا قال لئلا تتشتت به، لأن طالب العلم المبتدئ إذا صرت تلقي عليه أقوالا أن تأسس البناء أولا، ثم خلاف توسع هذا له زمنه وله وقت. لكن المشكلة من كثير من طلاب العلم المبتدئ تجده يفتح كتب الإشراف وهذا يتشتت. قعد نفسك على قاعدة واحدة وامشي عليها ثم يأتي الخلاف. قال وكذلك صنعت في شرح الروح فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، ولكنه رحمه الله تعرض للخلاف اضطرارا لا اختيارا. تعرض للخلاف اضطرارا لا اختيارا. ايش معنى اضطرارا لا اختيارا؟ يعني انه اضطر الى ان يذكر الخلاف، وذلك فيما خالف فيه الماتن المذهب. خالف فيه الماتن المذهب ما تجد من صاحب الزاد او القصر المقنع يمشي على قول مخالف للمشهور من مذهب الامام احمد، فحينئذ يضطر الشارع الى البيان فيقول هذا القول روايه وعن احمد كذا وكذا وهي المذهب. فهنا ذكر الخلاف اضطراري لا اختياري. طيب، يقول على قول طلب الاختصار، وهو أي ذلك القول الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة ونصر السنة أبي عبد الله أحمد، يعني وهو الراجح في مذهب أحمد. لكن اعلم أن قوله وهو الراجح في مذهب أحمد يعني عنده لازم تقيد القول صح المقنع وهو الراجح في مذهب أحمد بعدها عنده ما نطلق، لأن هناك مسائل كثيرة خالف فيها المذهب. وهذه المسائل منها ما نبه الشارح عليه بحيث أنه إذا ذكر المسألة يقول هذه رواية والرواية الثانية كذا وهي المذهب. ومنها ما صرف فيه العبارة الشارح، يعني يضع حرفا أو كلمة تصرف العبارة. ومنها ما قيده بشرط ونحو، يعني يقول الشارح كذا إن كان كذا، يقيد الماتن يقول ويحرم كذا أو ويجب كذا، فتجد الشارح يقول بشرط كذا. فأنت لو نظرت إلى أطلاق الماتن تقول ليس شرط، ولكن الشارح قيده، وهذا يشبه معنى الصرف. ومنها ما لم يتعرض له بشيء، لا بتنبيه ولا صرف ولا غيره. إذن نقول الآن إن شئت تجعلها ثلاثة أخصر لك. نقول المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله في مختصره مذهب الحنابلة موقف الشارح منها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نبه فيه على ذلك، وهي ثنتان وثلاثون مسألة. ومنها ما صرف فيه الشارح عبارة ماتن، صرف فيه الشارح عبارة ماتن إما بوضع حرف أو كلمة أو قيد أو شرط. ومنها ما لم يتعرض له لا بهذا ولا بهذا. الأول كونه ينبه واضح، وستمر علينا إن شاء الله تعالى مسائل في باب الطهارة أنه المسألة ومسألتين. طيب، أما الثاني وهو ما صرف فيه الشارح عبارة، فانظر مثلا أضرب مثالين. مثال أول في كتاب الصلاة قال صاحب الزاد وله قتل حية وأقرب وله رد المار بين يديه. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ اللام تدل على الإباحة، وله رد المار بين يديه. ماذا صنع الشارح؟ وضع كلمة يسن بين الواو وله، فصارت العبارة ويسن له، يعني عبارة الزاد وله رد المار بين يديه. ماذا صنع؟ وضع كلمة يسن، حط الواو بقوس وهذه بقوس ووضع بينهما يسن. ومثل آخر في كتاب الحج ذكر قال مسنا الطواف أو السعي، يعني مسنا الطواف والموالاة، مسنا السعي والموالاة، ذكر الموالاة، فيفهم من أن الموالاة في أجزاء السعي سنة. صرف الشارح العبارة قال والموالاة بينه وبين الطواف، صار كلمة الموالاة يعني أنك يستحب لك إذا طفت أن تسعى مباح، أن تسعى بعد لا أن. ومنها ما لم ينبه عليه بشيء لا بإشارة ولا غيره، وهذا كثير الذي لم ينبه عليه الشارع كثير. وبهذا تعرف أن مجموع ما خالف فيه الماتن المذهب قد يزيد على 120 مسألة، قد يبلغ 120 إلى إن لم يصل إلى 150 مسألة.

تصنيفاتها. سهل عليك أن تعرف تصنيفاتها، فأنت إذا مر عليك أي كلمة، أي كلمة ردها إلى أصلها، تجد أنك تعرف يعني. أي كلمة كتاب الطهارة، كتاب مش معنى كتاب، رد كتاب أصلها من كتب، هذه الكلمة كتب تدل عليه، تدل على الاجتماع، تدل على الاجتماع. رحمه الله كتاب اسمه يسمى في السوق معجم مقاييس اللغة، لكن كلمة معجم فيها نظر ومقاييس اللغة وليس معجم مقاييس، لأن العلماء السابقين ما يعرفون كلمة معجم، ما عندهم معاجم ولا لا عندهم مثل. لا ما يعرفون كلمة معاجم، المعاجم هذه ما خرجت إلا متأخر، ولهذا الشيخ عبد السلام هارون يقول في مقدمته أنكر أبو أو غير نسيته، لا هو ما أنكر، لو أنكر ما هو ما حضر، لكن غيره انتقد، قال إن العلماء السابقين ما كانوا يعرفون كلمة معاجم، معاجم هذه متأخر. يقول رحمه الله ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخي كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.